ما صحت ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم انا مدينه العلم وعلي بابها. حديث انا مدينه العلم وعلي بابها اختلف اهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يحكم عليه بالحسن ومنهم من يحكم عليه بالضعف ومنهم من يحكم عليه بالوضع. فالصحيح انه موضوع، لان علي بن ابي طالب روى احاديث كما رواها غيره. نعم، فابو هريره روى نحو 5000 حديث او اكثر، وعلي بن ابي طالب روى نحو 600 حديث، فروايه ابي هريره اكثر، وان كان علي بن ابي طالب هو اعلم من ابي هريره رضي الله تعالى عنه وافقه من ابي هريره رضي الله تعالى عنه. لكن الحديث نادى يا اخواننا في سنده ضعف، في سنده ابو الصلت الهروي وهو عبد السلام بن صادق الهروي، وقد ثبته منه جمع